كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 33 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، واليوم هو الأحد 16 من ربيع الثاني من عام 1435 للهجرة. وقد وقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما أدري هل أكملنا التعليق على هذه الآية؟ أجل نبدأ مباشرة الآن فيما بعدها، تفضل. بارك الله فيك. تلاحظون البيضاوي رحمه الله أطال في بيان هذه المسألة، مع أنها مسألة قد ينظر إليها الناظر المستعجل أنها مسألة بسيطة، وهي قوله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهي ظاهرة المعنى أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الملائكة أجمعين قد سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام، إلا إبليس أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فوصفه الله سبحانه وتعالى بالكفر. ولأن هذه القضية تتكرر كثيرا، كلما جاءت قصة آدم في القرآن الكريم جاءت هذه القصة، وهي إباء إبليس للسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. طيب، البيضاوي هنا أشار إشارة طويلة إلى في قوله أول التفسير، قال وكان من الكافرين، أي إبليس عليه يعني من الله ما يستحق، قال كان من الكافرين أي في علم الله تعالى. هذه المسألة هي مسألة من مسائل العقيدة ولها علاقة بتفسير الآية. ما معناها؟ نحن الآن عندما نقول أن إبليس كافر، أو أن سين من الناس كافر، أو فلان مؤمن، فنحن نشير إلى حاله في هذه اللحظة التي نصفه فيها بهذا الوصف، ولا نشير إلى ما سوف يكون عليه عند الموت، لأن الذي يعلم ما تكون عليه عند الموت هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا الشيخ البيضاوي، والبيضاوي كما يعني قلنا مرارا هو يسير على مذهب الأشاعرة في تفسيره، فقال هنا وكان من الكافرين أي في علم الله تعالى. كيف؟ هم عندهم مسألة كلامية، وهي هل الذي يوصف بالكفر يوصف بها في حاله الآن ولو تغير، أو أنه لا يوصف إلا بوصف هو الوصف الذي يموت عليه ويقابل الله عليه يوم القيامة. ولذلك تلاحظون في آخر كلامه قال إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمنا، وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري. الموافاة هذه مسألة كلامية حقيقة، وهي يعني هل يوصف المؤمن أو الكافر بالوصف كما هو عليه في الدنيا، أم أنه باعتبار ما يوافي عليه الله يوم القيامة. فإن المؤمن قد يكون مؤمنا حتى قبل الموت ثم يرتد فيموت كافرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار ويدخل، أليس كذلك؟ ومثله أيضا أن الرجل قد يعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على ذلك ويدخلها. فإذن هو في علم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح من القول في هذه المسألة أن الإنسان يحكم عليه بالوصف الذي هو قائم به، وأن علم الله سبحانه وتعالى أو معلوماته قد تتغير، فالمؤمن قد يكون مؤمنا ثم يرتد فيصبح كافرا فيبغضه الله، ثم يؤمن يعود مرة أخرى للإيمان فيحبه الله. والأدلة من القرآن على ذلك كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، وقال في آية أخرى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فأدل على أنه يتغير حال الإنسان في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد يحبه ثم يبغضه ثم يحبه، وهكذا بحسب عمله وبحسب حاله. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أيضا هذا دليل على أن هذا القول الذي قالته الأشاعرة خطأ. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال الله في آية أخرى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فدل على أن علم الله سبحانه وتعالى أو معلوماته تتغير بحسب حال الشخص وعمله الذي يكون عليه. طيب، وهذا هو معنى قول البيضاوي هنا أي في علم الله تعالى، لأنهم هم الأشاعرة يقولون كافر في علم الله تعالى أو مؤمن في علم الله تعالى. وثمرة الخلاف مثلا عمر بن الخطاب مثلا قالوا هو ولي من أولياء الله حتى وهو كافر، لأن الله قد علم أنه يموت على مليمة. والمرتد الذي يرتد عن دينه الله سبحانه وتعالى غاضب عليه حتى وهو في حال إيمان، ولأنه سيموت على الكفر، وهذا يعني غير صحيح، لأن الأدلة من القرآن الكريم كما تلاحظون يعني لا تدل على ذلك. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الشفاعة أن الأنبياء تقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن الله سبحانه وتعالى صفاته الفعلية أنها قد تتغير، أنه قد يغضب قد يرضى، وليس ذلك قادحا في علمه سبحانه وتعالى، لأن الله كما قلنا في من صفات علم الله سبحانه وتعالى أن الله يعلم الغيب ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهذا من سعة علمه سبحانه وتعالى. طيب، هذا هو معنى قول البيضاوي هنا، أي في علم الله تعالى. وهذا الرأي بالمناسبة هو رأي الأشاعرة ورأي بعض الحنابلة أيضا، هم يقولون هذا، والمعتزلة الزمخشري والجمهور من السنة يقولون بخلافه، ولذلك البيضاوي هنا خالف الزمخشري، ما هم يقولون أن نحن نقول أن البيضاوي هنا تتبع الزمخشري فحذف الاعتزاليات، هذا صحيح حذف معظمها، ولكنه جاء بمثل هذه الكلاميات، ولذلك يقول أحد الذين ترجموا للإمام البيضاوي: ما حذفه من الاعتزاليات أفسده بما جاء به من الفلسفة وعلم الكلام. فهذه بهذه. طيب، ثم المسألة الثانية مسألة إبليس، هذه مسألة أيضا تتكرر كثيرا، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ هنا هو يفصل ويقول ويرجح أن إبليس كان من الملائكة. طيب، ماذا تقول في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ قال: يمكن توجيهها بأن يقال هو كان من الملائكة من حيث التكوين والجنس، ولكنه من حيث العمل عمل الجن لأنه كفر وامتنع وأطال في هذه المسألة. وقال: ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن، لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا، ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن من الملائكة ضربا يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس إلى آخره، ثم أطال في هذه المسألة. وهذه مسألة أيها الإخوة أيضا مسألة من مسائل علم الكلام لا يترتب عليها عمل، يعني الآن لو قلنا إبليس كان من الملائكة ثم كفر فطرده الله، هذه طيب، وبعدين، أو أن نقول أنه كان من الجن كما هو ظاهر قوله تعالى: وكان من الجن في سورة الكهف، وهو من الجن ولكنه دخل مع الجن لأي سبب، لأن الأسباب التي ذكرها المفسرون كثيرة، يقولون أنه كان هو الوحيد من الجن، أو أن الجن كانوا يعيشون في الأرض ثم اصطفى منهم نخبة منهم إبليس لأنهم كانوا أهل طاعة وأهل يعني قرب إلى آخره. هذه كلها أيها الإخوة لا يمكن أن نفصل فيها إلا بنص من الوحي، والله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا النص الظاهر الصحيح إلا بمثله، يقول لنا: إلا إبليس كان من الملائكة، لأن الدليل على أنه من الملائكة هو دليل الاستثناء الموجود في هذه السورة وفي أمثالها: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالاستثناء الأصل فيه أن يكون متصلا، خرج الطلاب إلا عليا، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا الاستثناء المتصل، هذا هو الأصل. فظاهر الآية هنا أن إبليس كان من الملائكة، لأن الله يقول: فسجد الملائكة وأكدهم فقال أجمعون، وقال كلهم إلا إبليس، فدل على أنه من الملائكة. لكن الآية التي في سورة الكهف جعلت العلماء أو بعض العلماء يقولون: لا، هذا استثناء غير متصل، هذا استثناء منقطع. ما هو الاستثناء المنقطع؟ قالوا: هو الاستثناء الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فسجد الملائكة كلهم أجمعون نقطة، لكن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن، هذا معنى الاستثناء المنقطع. ويستشهدون، أنتم تحفظون طبعا الشاهد النحوي هذا اللي نحفظه من أيام المتوسط ربما: في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلا العاثير وإلا العيس. فقالوا هذا شاهد على الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لأنه يقول ليس بها أنيس إلا العاثير وإلا العيس، وهذه الحيوانات ليست من الإنس وإنما هي من الوحش، لكن هذا هو الاستثناء المنقطع. فهذه هي المسألة التي أطال فيها شيخنا البيضاوي رحمه الله في هذه الموضوع. يأتي مسألة أخرى، طبعا هو يعني تحدث عن كيف خلق الملائكة من نور وخلق الجن من نار وكذا، والتوجيه بينها وجمع بينها. الذي يهمنا هنا الفوائد التي ذكرها في آخر الآية، قال ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر، وهذا ظاهر من فعل إبليس أنه أبى واستكبر. ثم هو أيضا ذكر أن إبليس لم يكفر فقط بعدم الامتثال لما أمر به، وإنما كفر بما أيضا استقر في قلبه من الكبر والإباء، ولذلك هو كان بمجموعها كافرا. وإلا العاصي الذي يقع في المعصية كما حصل من آدم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وقع في المعصية لكن هل كفر بذلك؟ لا، لأنه تاب واستغفر. لكن إبليس أبى واستكبر ولم يسجد فكفر بهذا. قال ومن فوائدها أيضا والحث على الائتمار لأمره وترك الخوض في سره، وهذا لا شك أيها الإخوة أنه أصل من أصول الإيمان، وهو الانقياد لله سبحانه وتعالى والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. منذ لاحظوا سبحان الله العظيم أيها الإخوة، وهذه أيضا من فوائد هذه القصة العظيمة، قصة آدم عليه الصلاة والسلام وخلق آدم فيها معنى التسليم والانقياد من الملائكة، وكأن الله سبحانه وتعالى كان يريد من الملائكة ابتداء أن ينقادوا لأمره. وأيضا عندما قال لآدم، أو عندما قال هنا لإبليس وللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إبليس لم ينقد لهذا الأمر واستكبر فخرج من رحمة الله إلى اليوم. آدم عليه الصلاة والسلام عندما نهي أن يأكل من الشجرة أو يقرب الشجرة أصلا ما، ولكن وقع. السؤال عن العلة ليس هو الأصل، ليس هو الأصل في الإسلام، وإنما الأصل هو الانقياد والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت عند المسلم، إذا ثبت أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يقول سمعنا وأطعنا دون الدخول في تعليل لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالطواف بعكس مثلا عقارب الساعة، لماذا أمرنا الله برمي الجمار سبعا، لماذا. هذه كلها البحث عن العلل، كأنك تقول لو لم أعرف العلة لن أنفذ الأمر، والله سبحانه وتعالى يختبرك. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من علامات المؤمنين الإيمان بالغيب، والغيب كله أيها الإخوة مبني على الانقياد والتسليم. وإلا نحن اليوم الجنة والنار والملائكة وكل هذه التفاصيل من علم الغيب نحن لم ننظر إليها، ولكننا نؤمن ونسلم تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به، هذا هو. ولذلك عندما ينكشف الغطاء يستوي الناس جميعا، خلاص ما عاد فيه الآن إيمان بغيب ولا شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل أجل التوبة إلى قبل، يعني إذا قيام الساعة أو علامات الساعة الكبرى خلاص لا تقبل بعدها التوبة، لأنه في ذلك الوقت يصبح الإيمان عن مشاهدة وليس إيمانا بالغيب. أيضا ومن فوائد أيضا الآيات قال وأن الأمر للوجوب، وهذه أنا لاحظتها عند البيضاوي كثيرا. البيضاوي كما تعلمون أيها الإخوة أنه أصولي، وله كتاب قيم جدا في أصول الفقه، هو من أشهر كتب أصول الفقه، هو كتاب المنهاج في أصول الفقه، وقد شرح كتاب المنهاج شروح كثيرة جدا، كما أن كتابه هذا في التفسير كتبت عليه أكثر من 134 حاشية. فكتابه في أصول الفقه أيضا حفظ، كان يحفظ، وأذكر ممن كان يحفظه من العلماء إن لم أكن واهم ربما ابن دقيق العيد، ويعني عدد من العلماء كانوا يتفاخرون بحفظهم لكتاب المنهاج للبيضاوي لقيمته العلمية. والقرافي رحمه الله له عليه شرح وتحشية. فالبيضاوي أصولي، ولذلك تجدون في القرآن في التفسير هنا يستنبط دائما فوائد أصولية من القرآن الكريم، فلو جمع باحث هذه يعني فكرة بحثية، القواعد الأصولية التي استنبطها البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل استنبطها من القرآن الكريم، لا اجتمع له بحث قيم جدا في القواعد التي، ويمكن أن يوازنها بكتابه المنهاج في أصول الفقه والشروح التي كتبت عليه. فهو يقول هنا: وأن الأمر للوجوب. كيف؟ الله سبحانه وتعالى عندما قال اسجدوا لآدم قال هذا دل على أن الأمر للوجوب. لماذا؟ لأنه عندما أبى أحدهم عن الامتثال وهو إبليس طرده وحكم بكفره، فدل هذا على أن الأمر الذي أمروا به كان يجب عليهم أن يمتثلوا، وهذا استدلال جميل. والأدلة كثيرة جدا على أن الأمر للوجوب كما تعلمون، وهذا من أهم يعني قواعد أصول الفقه. وهم يقولون أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب. طيب، قال: وأن الذي علم الله تعالى من حاله، هذه فائدة ختم بها الفوائد، قال: وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة، إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمنا، وهو المواثاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. أيضا هذا الكلام دليل على أن الإمام البيضاوي رحمه الله كان أشعري المعتقد، وكان يقلد الإمام بن حسن الأشعري، في كما تعلمون أن الأشاعرة في الحقيقة هم ليسوا على منهج أبي الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد رجع إلى مذهب السنة في آخر أمره، فهم في الحقيقة على منهجه قبل أن يرجع إلى الصواب ويرجع إلى مذهب السنة في آخر حياته. لكن هذه المسألة وهي مسألة الموافاة هي ما قلته لكم قبل قليل، وهي أن المقصود بالموافاة أن الحكم على العبد بما يوافي عليه ربه يوم القيامة، ويسمونها الموافاة. والصحيح أن العبد يحكم عليه بحاله وظاهر حاله في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بذلك في القرآن وفي السنة. فهذا ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب، تفضل ما بعدها. أحسن الله إليك. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، السكنة من السكون لأنها استقرار ولبث، وأنت تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه، وإنما لم يخاطبهما أولا تنبيها على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له، والجنة دار الثواب لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها، ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان، خلقه الله تعالى امتحانا لآدم، وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند، كما في قوله تعالى: اهبطوا مصر، وقوله: وكلا منها رغدا واسعا رافها، صفة مصدر محذوف. جميل. في قوله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فتحدث عن معنى السكنة من حيث اللغة. ما معنى السكنة؟ قال: هي من مأخوذة من السكون، لأن السكون هو استقرار ولبث وإقامة في المكان، فسميت السكنة سكنة لذلك. قال: اسكن أنت وزوجك الجنة، فقال أنت هنا تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه. طيب، وإنما لم يخاطبهما، يعني لم يخاطب آدم وحواء تنبيها على أن المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له، يعني آدم أولا في تلك المرحلة ربما أنه كان بمفرده فخوطب مباشرة، أو أنه خوطب مباشرة ولو كانت حواء عليها السلام موجودة، لأنه إذا خوطب الزوج فإنها تدخل الزوجة تبعا لذلك، وهو سيأتي بفائدة جميلة في الآية ربما التي بعدها حول هذه النقطة. ثم قال: والجنة دار الثواب لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. طبعا بعض الفرق تقول أن الجنة التي دخلها آدم ليست هي جنة الخلد، وإنما هي جنة أخرى، وأن جنة الخلد لا تكون إلا في الآخرة. طيب، ماذا نقول في هذه الآية وأمثالها: ادخل أنت وزوجك الجنة، والله ذكرها بالألف واللام التي يقول عنها البيضاوي هنا أنها اللام والألف واللام التي تدل على العهد، يعني المعروفة التي لا يوجد غيرها. فقال هنا البيضاوي: والجنة دار الثواب، يعني الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بإدخال المؤمنين فيها، ما في غيرها. ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد، الذين يقولون والله الجنة لم تخلق إلى حد اليوم، وإنما هي ستخلق عند انقضاء الحساب ثم تخلق الجنة، والصحيح أن الجنة مخلوقة، والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة. ولكن لاحظوا الذين يقولون أنها لم تخلق بعد يتحكمون، فيقولون المقصود بهذه الجنة هي بستان بأرض فلسطين. وش الدليل؟ ما في دليل، وإنما هو تحكم، أو بين فارس وكرمان. طيب هل هذه الآية نزلت وكانت بين فارس وكرمان يعني لها علاقة في فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا هم يعرفونها وهي بعيدة عنهم؟ فهذا من التحكم الذي لا دليل عليه. ولذلك هناك قاعدة مهمة أيها الإخوة من قواعد التفسير ترد هذه التفسيرات الباطلة، وهي أنه لا يصح حمل معاني القرآن الكريم على قضايا غيبية لا دليل عليها إلا بنص من القرآن أو السنة. أما مجرد القول هكذا بدون دليل ولا نص من الوحي فإنه لا يقبل. ولذلك الأصل أن يقال أن الجنة هنا هي دار الثواب التي وعد الله، وهي مخلوقة. طيب، قال وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند كما في قوله اهبطوا مصرا وإلى آخره. فيقول يعني أن الذين ينكرون أن الجنة موجودة اليوم يقولون طيب أنتم تقولون الجنة الآن هي غير مخلوقة، طيب ماذا تقولون في قوله تعالى اهبطوا، في قول اهبط أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، ما معنى اهبطوا؟ قالوا المقصود بالإهباط هنا الانتقال من مكان إلى مكان، ليس به المقصود بالإهباط النزول، وهذا يخالف اللغة. هذا التفسير يرده المعنى اللغوي للهبوط، لأن الهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، فأنت عندما تقول أن الهبوط هو الانتقال من مكان إلى مكان هذا غير صحيح لغة. ثم فسر المقصود بالرغد هنا فقال فكلا منها حيث شئتم رغدا، فقال الرغد هو الواسع والرافه إلى آخره، يعني من معاني السعة والتوسيع. ومعناه وكلا منها رغدا أي كلا منها أكلا رغدا، فكأن رغدا هنا هي صفة لموصوف محذوف، وهذا واضح. تفضل يا شيخ. حسن الله إليك. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى حيث شئتما أي مكان من الجنة شئتما، وسع الأمر عليهما إزاحة للعملة، والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. جميل، يعني كأنه يقول حيث شئتما هنا، وهذا واضح طبعا أن الله قد ترك لآدم ولحواء مساحة واسعة جدا من المباح، وحرم عليهم شجرة واحدة فقط، والصحيح أنها شجرة واحدة وليست جنس من الشجر، وإنما هي شجرة واحدة فقط. قال ولا تقرب هذه الشجرة، فهي شجرة محددة، لأن البعض أحيانا قد يفهم ويقول لا تأكل هذه الشجرة أن المقصود بها نوع من الشجر، يعني كما تقول اليوم مثلا لا تأكل التفاح، فهي ليست شجرة واحدة من التفاح ينهاك عنها، وإنما يقصد أي شجرة تفاح تجدها لا تأكل منها. لكن المعنى الصحيح في الآية ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة، أنها شجرة واحدة محددة. طيب، فيقول أن هذا من باب التوسيع على آدم وعلى حواء. طيب، ولا تقرب هذه الشجرة. أحسن الله إليك. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فيه مبالغات، تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه ووجوب الاجتناب عنه، وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلا يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع، كما روي حبك الشيء يعمي ويصم، فينبغي ألا يحوم حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيه، وجعله سببا لأن يكون من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم، فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلت العطف على النهي أو الجواب له، والشجرة هي الحنطة أو الكرمة أو التينة أو شجرة من أكل منها أحدث، والأولى ألا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه، وقرئ بكسر الشين، وتقرب بكسر التاء، وهذه بالياء. أحسنت. يقول البيضاوي هنا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. معناها واضح، أنه نهي عن قربان الشجرة. ماذا يقصد البيضاوي بقوله فيه مبالغات؟ هذا مصطلح، هذا مصطلح من المصطلحات البلاغية، وهي كل ما دل على الزيادة على المعنى، إما تشديد فيه أو تيسير له أو بأي شكل من الأشكال، يسمى مبالغة، وله صيغة، وقد لا يكون له صيغة وإنما يستنبط من خلال المعنى كما في هذه الآية. فمثلا إذا قيل: وإني لغفار، لغفار، صيغة غفار هي صيغة مبالغة بطبيعتها، يعني واسع المغفرة. غفور كما هي معروف في صيغ المبالغة، فعال وفعول وفعل وإلى آخره. وقد تكون هنا مبالغة في المعنى، مثل: ولا تقرب هذه الشجرة، فهو لم يقل ولا تأكل، وإنما قال لا تقرب، كما قال في أيضا في آية أخرى: ولا تقرب الزنا. فقال العلماء: هو نهى عن قربانه مبالغة، يعني لا تقرب أسبابه فضلا أنك ترتكبه مباشرة. فكأنه هنا يقول: لا تقرب على الشجرة، فهذا نهي أشد من عن الأكل. قال: فيه مبالغات، ما هي؟ قال: واحد، أولا تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه. فالله يقول: ولا تقرب هذه الشجرة لشدة تحريمها، يعني لا تقرب جهة الشجرة، فهذا مبالغة في تحريمها والنهي عنها. طيب، قال: ووجوب الاجتناب عنه أيضا، كما قال في الآية التي قبلها تذكرون أن الأمر للوجوب، هنا أيضا النهي ولا تقرب هذه الشجرة دل على وجوب الاجتناب، وهذه فائدة أصولية، وهذا من آثار يعني خبرة ابن البيضاوي رحمه الله الأصولية، فهو يستنبط أي فائدة أصولية من خلال هذه الآيات. قال: وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعيه وميلا يأخذ بمجامع القلب، إلى آخر ما قال. هذا صحيح فعلا، لا يمكن أن يأتي الإنسان فيغشى أماكن الفجور وأماكن الفحش ويقول: لا أنا واثق من نفسي، لا، وإنما الأولى بالمؤمن أن يبتعد عن مواطن الفجور ومواطن الشبهات ولا يقربها، كما نهى الله سبحانه وتعالى آدم هنا أن يقترب من هذه الشجرة التي نهي عن قربانها، ولذلك ما زال به الشيطان كما ستلاحظون حتى يوقعه في الأكل منها. قال: والشجرة، هنا أيضا هذه فائدة أيها الإخوة، مسألة مهمة جدا في التفسير. القرآن الكريم فيه كثير من المفردات المبهمة، ما ندري وش معناها، والبحث الله سبحانه وتعالى أبهمها قصدا وعمدا، فما حكم البحث عنها؟ مثلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. من هو هذا الرجل؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا هذه الشجرة ما ذكرها الله، ما هو نوعها؟ ولا تقرب هذه الشجرة، وش هي الشجرة هذه؟ تفاح، برتقال، ما هي؟ هذا الخلاف الذي يذكره البيضاوي. فيقول: والشجرة هي الحنطة أو الكرمة أو التينة أو شجرة من أكل منها أحدث. ثم قال كلام جميل، قال: والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية، لعدم توقف المقصود عليه، أو لعدم توقف ما هو المقصود عليه. هذه المبهمات هي المفردات التي لم يحدد عينها وإنما حدد جنسها. ولا تقرب هذه الشجرة، هي شجرة، هي ليست مبنى وليست تراب وليست حجر، وإنما هي شجرة. لكن هل هي شجرة تفاح، شجرة رمان، شجرة خوخ، حنطة؟ لم يحددها الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوجد دليل على تحديد عينها، ولا يوجد فائدة من تحديد عينها أيضا. فالبيضاوي ذكر هذه القاعدة، ربما لا يكررها البيضاوي في بقية التفسير ترى، يمر على المبهمات التي تأتي بعد ذلك فيقول والأولى تركها، أو يعني قد ذكر في تعيينها أقوال ولكن لا يصار إليها، وهي كثيرة بالمناسبة في القرآن الكريم. لكن قد يقول قائل ابن عباس رضي الله عنهما كان يتتبع المبهمات، يعني ليش الآن أنت تقول لا تتبعون المبهمات؟ وهذا ابن عباس رضي الله عنهم كان يبحث عن المبهمات. ففي سورة التحريم في قوله سبحانه وتعالى فلما أنبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا علي، تظاهرا تتوبا، من هما هؤلاء؟ ولا شك أنهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من هم منهم بالضبط؟ فابن عباس يقول بقيت سنتين وأنا أريد أني أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذا، من هم من الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللذان تظاهرتا عليه واللتان تظاهرتا عليه؟ قال حتى حانت فرصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر وأنا أصب الماء ليتوضأ لعمر بن الخطاب، فقلت يا أمير المؤمنين من هما اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة. هذا إذن هو من هذه من المبهمات، وهذا لذلك يعني يجد العلماء والمفسرون فرصة لذكر المبهمات في التفاسير من هذه القصة، يقولون ما دام ابن عباس تتبعها خلونا نشوف ونتتبع ونسأل. ثم إنك لا تجد بيان لهذه المبهمات إلا في الغالب في الروايات الإسرائيلية، ولذلك من مواطن ورود الإسرائيليات في كتب التفسير بيان المبهمات مثل هذه. يقول لك والله نوع الشجرة حنطة، اسم الرجال كذا، اسم زوجة عزيز مصر كذا، اسم أم موسى كذا، اسم أخت موسى التي كانت ترسلها أمها مريم اسم، وهكذا. هذه كلها مبهمات في قصص بني إسرائيل التي وجدت في القرآن الكريم، موجودة في كتب. ولذلك الذين يبالغون يقولون الإسرائيليات أفسدت التفسير، الإسرائيليات أفسد، ما أفسدت ولا شيء. يعني ورود الإسرائيليات في كتب التفسير في مثل هذه المواطن، أفرض أننا قلنا والله شجرة الرمان اللي كانت في مك في الجنة، وش تفرق أن نقول والله شجرة الحنطة؟ شجرة وخلاص، ولا يترتب عليها أي حكم. يعني لو فرضنا قلنا والله هذه شجرة الرمان التي نهى الله ما أدم أن يأكل منها، هل يترتب عليها أن نقول والله ترى الرمان هذا محرم في الدنيا لأن الله؟ لا أبدا. وافرض أنها شجرة الحنطة، هل هذا يدل على تحريم الحنطة ولا استكراه؟ وهكذا، فلا يترتب عليها أي حكم. فهذا هو معنى قول البيضاوي هنا والأولى أن لا تعين من غير قاطع. ثم ختم البيضاوي وذكر القراءات الشاذة في كلمة الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، فقال وقرئ بكسر الشين ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة، وهذه من القراءات الشاذة التي هي تبع للهجات القبائل، لهجات القبائل. وحتى الشجرة إلى اليوم فيها لهجات، بعض القبائل يقولون شجرة وبعضهم يقولون شيارة وبعضهم يقولون شجرة، صح ولا لا؟ شجرة، وهذه لهجة ما تجي على أي لغة من اللغات، الشجرة، صح ولا لا؟ يكسر هذه ويختلس هذه، فهذه لهجات هي أكثر ما وجد في القراءات الشاذة، هي من هذه اللهجات التي موجودة عند الموجودة عند القبائل. طيب تفضل اللي بعدها. أحسن الله إليك. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببها، ونظير عن هذه في قوله تعالى وما فعلته عن أمري، أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما، ويعضده قراءة حمزة فأزالهما وهما متقاربان في المعنى، غير أن أزل يقتضي عثره مع الزوال، وإزلاله قوله تعالى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ومقاسمته إياها بقوله إني لكما لمن الناصحين، واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة، وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له فاخرج منها فإنك رجيم. فقيل إنه منع من الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة، ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وقيل قام عند الباب فناداهما، وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة، وقيل دخل في فم الحية حتى دخلت به، وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. حسنت. في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، هذه الآية تشير إلى ما صنعه إبليس مع آدم عليه الصلاة والسلام ومع حواء عندما أقنعهما بأن يأكلا من الشجرة. فالله عبر هنا فقال فأزلهما، أزلهما من الزلل. وقوله فأزلهما الشيطان عنها يعني أزلهما الشيطان عنها، كأن معناها أضلهم عن معرفتها، يعني الله قد دلهم عليها وأنها محرمة فأزلهما عن هذه المعرفة وأوقعهما في الأكل منها كأنهما لا يعلمان بحكمها. هذا هو معنى أزلهما الشيطان عنها. ويقول فأزلهما الشيطان عنها، عن هنا مثل وما فعلته عن أمري، فكأنه ما أزل، فأزلهما الشيطان عنها أي فأزلهما مثل وما فعلته عن أمري، يعني اعتمادا على أمري أنا، وإنما هو وحي. فكأن فأزلهما الشيطان عنها أنه لم يكن هذا إلا بضغط شديد من إبليس ومن إقناع شديد. ولذلك ذكر هنا ما معنى الإزلال هنا، قال هو المقاسمة، لأن أقسم لهما، وإلا آدم كان منتبه لإبليس ويعرف أنه يعني قد ناصبه العداء من ذلك الموقف عندما لم يسجد، لكنه وقع في ما نهي عنه. ولذلك يقول البيضاوي وإزلاله، يعني المقصود بإزلال آدم هو قول إبليس له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لذلك قال المفسرون لماذا إبليس استغل هذا النقطة في آدم عندما قال له شجرة الخلد، قال هل أدلك على شجرة يا آدم إذا أكلتها تخلد ولا تموت. ولا شك أن هذه ما زالت فينا إلى اليوم، نحن البشر نحب طول العمر، والواحد حتى لو جئت وهو في يعني في سكرات الموت وقلت له يعني تشهد وزعل منك، وده يطول عمره أكثر وأكثر حتى لو كان عمره 200 سنة. ولذلك يعني من السنة عندما تزور المريض أن تبشره وتقول ما شاء الله صحتك طيبة، حتى لو كان تشوف الموت في عيونه تقول له ما شاء الله صحتك طيبة ما شاء الله، من باب أنك تفتح له باب الأمل، ولا تذهب إليه وهو مريض فتقول لا حول ولا قوة إلا والله يبدو أن اقترب أجلك فتؤيسه. لاحظتم هذا؟ وهذه النزعة موجودة حتى في بشر من آدم عليه الصلاة والسلام، يحب طول العمر ويحب البقاء. ولذلك استغل إبليس قال هذه شجرة الخلد إذا أكلت منها ستخلد ولا تموت، قال بس خلاص أكل منها. فهذا الله ذكرها، لذلك قال هل أدلك على شجرة الخلد. طيب، وأيضا النقطة الأخرى التي اقتنع بها آدم أو التي وقع في الفخ بسببها كما يقول العلماء أنه أقسم له إبليس بالله أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، وأنك إذا أكلت منها فسيحصل لك كذا وكذا. قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أيوة. فلذلك قال العلماء ما كان ابن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا، وهذا من فطرة الإنسان. الإنسان الذي هو على الفطرة هو عنده هذا الشعور، يمكن أن يخدع بسهولة. طيب، قال واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما. طبعا هذه مسألة أخرى، وهي أيضا مما لم يرد فيه نص، كيف استطاع إبليس أن يوسوس لآدم وحواء وهم في الجنة والله قد أخرجه منها؟ هل دخل مرة أخرى؟ هل كان يوسوس؟ الذي يظهر والله أعلم أيها الإخوة أنه كما هو يحصل اليوم. إبليس الآن وين هو إبليس؟ أين إبليس الآن الذي يوسوس لنا كلنا؟ نحن لا نراه، والله سبحانه وتعالى خلقه هذه الخلقة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه يوسوس للإنسان فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، وله ولا يراه. فلماذا لا يكون ما حصل لآدم هو ما يحصل للناس اليوم؟ هذا هو الأصل. أما أن ندخل فنقول والله يمكن أنه طلعوا له عند باب الجنة، ناداهما عند الباب وقال لهم كذا، يعني هذه دخول في تفاصيل لم يرد بها نص، وترد هذه التفاصيل قاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل، أنه لا يحمل معاني القرآن الكريم على معاني غيبية لا يدل عليها نص شرعي. ولذلك قال البيضاوي وأحسن عندما قال في آخر كلامه والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فعلا أشياء غيبية لا نستطيع أن نجزم بأن الذي حدث بين آدم وإبليس كذا وكذا، أنهم طلعوا له عند الباب والله دخل ليوسوس إلى آخره. طيب فأخرجهم مما كان فيه. أحسن الله إليك. قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه، أي من الكرامة والنعيم. قوله تعالى وقلنا اهبطوا خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء، لقوله سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا. وجمع الضمير لأنهما أصل الجنس، فكأنهما الإنس كلهم، أو هما وإبليس أخرج منها ثانيا بعدما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة، أو من السماء. وقوله تعالى بعضكم لبعض عدو، حال استغني فيها عن الواو بالضمير، والمعنى متعادين، يبغي بعضكم على بعض بتضليله. وقوله ولكم في الأرض مستقر، موضع استقرار أو استقرار. وقوله ومتاع تمتع. وقوله إلى حين يريد به وقت الموت أو القيامة. جميل. يعني فأخرجهما يعني آدم وحواء مما كان فيه في الجنة من الكرامة والنعيم. وقلنا اهبطوا قال خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام ولحواء، لقوله سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا. والصحيح أنه هنا اهبطا أو اهبطوا أنه لآدم وحواء وإبليس، وجمع الضمير هنا قال لأنهما أصلا الجنس، أصل الجنس، فكلاهما فكأنهما الإنس كلهم. عندما تقول لآدم وحواء اهبطوا كأنك تقول لآدم وذريته اهبطوا إلى الأرض. أو هما وإبليس أخرج منها ثانيا بعدما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة، أو من السماء. الصحيح أن هذا القول الأخير هو الذي يظهر، والله أعلم، أن قوله تعالى قلنا اهبطوا يدخل هو آدم وحواء وإبليس، اهبطوا من السماء إلى الأرض، لأنه قال في آية قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طيب وقال بعضكم لبعض عدو، أنتم يعني آدم وذريته وإبليس، ولا شك أن هذه العداوة موجودة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما تعلمون. طيب فتلقى آدم من ربه. قال آدم يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. تسكنني جنتك؟ تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. وأصل الكلمة الكلم، وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. جميل. هذه الآية تدل على توبة الله سبحانه وتعالى على آدم عليه الصلاة والسلام في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه الصلاة والسلام كلمات يتوب بها ويستغفر بها الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه. وهذه الكلمات ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا هذه هي الكلمات التي علمها الله لآدم وحواء ليتوب عليهما. قال: وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، يعني فتلقى آدم من ربه كلمات، فأصبحت آدم مفعول به وكلمات فاعل، عكس الفكرة، بدل ما يكون آدم تلقى الكلمات كان الكلمات هي التي تلقت آدم. وهذه قراءة ابن كثير، وهذا من توجيه القراءات عند البيضاوي، أن البيضاوي رحمه الله كان يعتني بتوجيه المعاني القراءات، ويقول: وهذه قراءة الرفع بمعنى كذا، وقراءة النصب بمعنى كذا، وهذا ما يسموه العلماء توجيه القراءات، بمعنى أن تذكر القراءة وتقول وش معناها. يعني فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم فاعل هنا، كلمات مفعول به، فتلقى آدم من ربه كلمات، انعكست، أصبحت الكلمات فاعل وآدم مفعول به. أو قال: وقيل، يعني أن الكلمات التي تعلمها آدم هي قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا هذا من الأقوال التي قيلت في أن هذه هي الكلمات التي علمها الله لآدم. وهنا يأتي احتمال، وهو أنه قد يكون ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف حكي بمعنى، يعني كأن آدم عليه السلام قال هذه الكلمات، ليس بالضرورة أنه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بلفظها، وإنما قد يكون قالها بمعناها، فيحتمل أن يقول نفس اللفظ أو هذا اللفظ الذي ذكره البيضاوي، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البيضاوي حديثا هنا، وهو حديث موقوف على ابن عباس وبسند حسن، أن آدم عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: يا ربي ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال: بلى. قال: يا ربي ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا ربي إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وهذا الحديث كما قلت رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا، وكما تلاحظون أنه ينطبق عليه ما قلنا في المحاضرات الماضية، أنه الحديث الذي يرويه أحد الصحابة وهو من الأمور التي لا مدخل للعقل فيها، زي هذا مثلا، يعني ابن عباس وش دراه عن آدم ماذا قال، فإنه يحكم له بأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا لا مدخل للعقل فيه، ولا يمكن أن يأتي ابن عباس بهذا الرأي من عنده إلا أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم البيضاوي عن معنى كلمة كلمة في اللغة، هذه فائدة حلوة. فتلقى آدم من ربه كلمات، يقول كلمات هي جمع كلمة، قال: والكلمة، أصل الكلمة الكلم، وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر، كالكلام والجراحة والحركة. يقول أن أصل الكلم في اللغة هو الجرح أو التأثير، فالكلمة سميت كلمة لأنها لها تأثير. في البدء كانت الكلمة، كما مكتوب في الإنجيل، أول كلمة في الإنجيل هذه: في البدء كانت الكلمة. فيقولون أن الكلمة هي التي أصل، ولا شك أن الكلمة عظيمة. القرآن الكريم كلام، ورحمة الله سبحانه وتعالى كلام، وغضب كلام، أنه يأمر بكلام ويغضب بكلام ويرضى بكلام سبحانه وتعالى، والتوبة هي كلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، هذا كلام، ولكنه يترتب عليه عمل، ترتب عليه استسلام ويقين وإنابة، فلا يحتقر الإنسان شأن الكلمة. ولذلك يعني العرب، وهذه مسألة في الحقيقة مسألة عجيبة، يعني قضية اللغة التي تكلمنا عنها المرة الماضية، هل هي توقيفية أو هي اصطلاحية؟ يعني تسمية العرب للكلمة كلمة مأخوذة من الكلم وهو التأثير، وتسميتهم للكلم وهو الجرح، الجرح في اللغة يقال له كلم، كلمه كلما، وجرح الكلام كجرح الكلام. لذلك يقولون الكلمة أحيانا قد تجرح كما يجرح السكين، ويكون أثرها أبلغ. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اهجهم، وروح القدس معك، فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من وقع السهام. مع أن حسان ما كان عنده لا قتال ولا شيء، بس كلام شعر فقط، لكن كان مؤثر جدا. فهذا هو أصل اشتقاقها كما يقول هنا الإمام البيضاوي رحمه الله، أنها مأخوذة من التأثير. وقال المدرك بإحدى الحاستين، السمع أو البصر. طيب تفضل يا شيخ. يا سلام، هذه فائدة مهمة جدا، وقد لا تجدونها في إلا في مواطن قليلة في الكتب، وهي لماذا الله سبحانه وتعالى في أكثر خطاب الوحي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يذكر الرجل فقط، ويستغل هذه المسألة بعض المنافقين وأعداء الدين، فيقولون هذا الإسلام دين ذكور فقط، ما هو ما يصلح، ما هو بدين نساء، مغلب جانب الذكور على جانب الرجال على جانب النساء. البيضاوي هنا ذكر توجيهان وقال واكتفي بذكر آدم هنا في هذه الآية، فتلقى آدم من ربه كلمات. في الحقيقة أنه تلقى آدم وحواء هذه الكلمات، وأنهما قالاها جميعا وتابا إلى الله جميعا وتقبل الله منهما جميعا، لكن الله خص آدم هنا فقال واكتفي بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم، ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن. لماذا؟ لأنهم يدخلون تبعا في الحكم الذي يخص الرجال. وقوله فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة، وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى التوبة. والتوبة هي الرجوع كما تعلمون في اللغة، والاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود. وهنا البيضاوي ذكر تعريف التوبة وذكر شروطها في نفس الوقت، فقال والتوبة وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. فهذه هي شروط التوبة التي يذكرها العلماء، حتى تكون توبة صحيحة لا بد أن يكون هناك فيها اعتراف بالخطأ ورجوع عنه وندم وعدم عودة إليه أو العزم على أن لا يعود. أما الذي يتوب ويستهزي ولا يعزم على الإقلاع فهذا في الحقيقة عابث وليس بتائب، وإن كان الأصل في الإنسان أن يتوب ويعزم على أن لا يعود، ثم إذا أغواه الشيطان ورجع يتوب وهكذا ولا يتوقف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل اليأس إلى قلب المؤمن وأن يقول والله أنا تبت ولكن خلاص ما عاد بتوب، قال ود الشيطان لم يظفر بهذا، حتى تصل إلى مرحلة اليأس وتتوقف عن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثال عملي على هذه المسألة ويقول عليه الصلاة والسلام والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، دليل على أن هذا الأمر يجب دائما كل واحد منا أن يكثر من التوبة والاستغفار مهما كان عمله صالحا. أيوة تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك. قال تعالى إنه هو التواب الرجاع على عباده بالمغفرة، أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة. وأصل التوبة الرجوع، فإذا وصف بها العبد كان رجوعا عن المعصية، وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة. وقوله الرحيم المبالغ في الرحمة، وفي الجمع بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو. جميل، أيضا هذا هو تأكيد لمعنى التوبة في اللغة وهو بمعنى الرجوع، قال الرجع التواب، وهذه صيغة مبالغة كما تعلمون، صيغة فعال هي صيغة مبالغة بلفظها. فقوله هنا إنه هو التواب وصف لله سبحانه وتعالى، أي الذي يرجع على عباده بالمغفرة. ثم ذكر هنا تفريقا، يقول أن التواب يوصف بها العبد ويوصف بها الرب، فيقال العبد تواب ويقال الرب تواب، كما يقال العبد عالم ويقال الله سبحانه وتعالى عليم وعالم، لكنه يختلف. فتوبة الله على عباده الرجوع عليهم بالمغفرة والرضا والرحمة، وتوبة العبد الرجوع عن المعصية والرجوع إلى الله والتوبة إليه، فيعني اختلفت الجهة. وقوله أنه قال التواب الرحيم، فجمع بينهما بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو. وهذه أيها الإخوة مسألة جميلة جدا في البحث العلمي، وهي الاقتران كما يسميه العلماء، دلالة الاقتران. كثيرا في القرآن الكريم تجد غفور رحيم مع بعض، تجد عزيز حكيم، تجد هنا مثلا تواب الرحيم. ما دلالة هذا الاقتران بين هذه الأسماء في خواتم الآيات؟ لها دلالة يعني يمكن استنباطها من خلال البحث والتأمل. يعني تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: كرر للتأكيد أو لاختلاف المقصود، فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك. والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمقترن بهما؟ ولكنه نسي ولم نجد له عزما، وأن كل واحد منهما كفى به نكالا لمن أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. وجميعا حال في اللفظ تأكيد في المعنى، كأنه قيل اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك جاءوا جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، وما مزيده أكدت به إن، ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب. والمعنى إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال، فمن تبعه منكم نجا وفاز. وإنما جاء بحرف الشك، وإتيان الهدى كائن لا محالة، لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلا. وكرر لفظ الهدى ولم يضمر، لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل، أي فمن تبع ما أتاه مراعيا فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلا عن يحل بهم مكروه، ولهم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه. فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع، نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على آكد وجه وأبلغه. وقرئ هدي على لغة هذيل، ولا خوف بالفتح. أحسنت. قلنا اهبطوا منها جميعا، هذا بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى آدم بعد أن أكل من الشجرة أن يهبط هو وزوجته حواء وإبليس إلى الأرض التي هذه التي نعيش فيها. فيقول البيضاوي كرر للتأكيد، لأنه قد سبق في الآية التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الهبوط عندما قال: فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، ثم قال هنا قلنا اهبطوا منها جميعا، فهذا من باب التكرار بهذا الأمر. قال: أو الاختلاف المقصود، فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار الابتلاء، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف. وكما قلنا في أول القصة أيها الإخوة أن الله قد ذكر في أول قصة آدم أنه خلقه للأرض ولم يخلقه للجنة، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الجنة خليفة. فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام أو إهباطه إلى الجنة أو إلى الأرض كان هو أصلا من أصل خلقته، والله سبحانه وتعالى قد كتب هذا عليه قبل أن يخلقه، لكن كل ما مر به هو من باب الابتلاء. وهذه سنة الابتلاء أيها الإخوة، سنة ماضية في خلق الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. ولذلك ليس بمستغرب أيها الإخوة كل ما يحدث للإنسان في هذه الدنيا أنه يبتلى، وأنه يبتلى كل واحد منا على حسب إيمانه وعلى حسب دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل والأمثل. ولذلك لا يجوز أن يقول أحد يعني لماذا أنا الذي أبتلى، لماذا أنا، ليش أنا يا رب، كما يتسخط بعض الناس على قضاء الله وعلى قدره. فهذا أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أول واحد. ولاحظوا هذه القصة تضع هذه الحقيقة يعني أمام نظر الإنسان من أول ما يقرأ القرآن الكريم، أن هذه دار ابتلاء ودار تكليف، وأن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى لمن كما قال في هذه الآية قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، وأكدها بقوله جميعا. ثم قال البيضاوي هنا آه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا القانون قانون للتكليف لبني آدم في هذه الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى أهبط أبانا إلى الأرض ثم وضع هذا القانون، قال فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هنا هو الوحي الذي أرسل الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظوا أيها الإخوة هذا القانون الذي ذكره الله في هذه القصة، قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كل ما في القرآن الكريم هو تفصيل له. ولذلك فعلا سورة البقرة هي تمثل كلية الشريعة، فيها القوانين والأصول. فالله ذكر أنه خلق آدم وأهبطه إلى الأرض هنا ثم وضع هذا القانون، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس هذه الطريقين، الذي يستجيب ويؤمن وينقاد هذا جزاءه، والذي يكفر ويستكبر هذا جزاءه. والقصة هي تمثل هذا أصلا، آدم عندما أمر الملائكة بالسجود فاستجابوا، وهذا هو الذي ينبغي أن نقتدي به بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام في الاستجابة. إلا إبليس أبى واستكبر، هذا الذي ينبغي أن نجتنبه ونتجنبه في طيلة حياتنا، أن نطيع إبليس في هذه الطريق، لأنه هو أصلا لا يدلك إلا على هذه الطريق التي هو وقع فيها. عندما حكم الله عليه بالطرد والإبعاد حسد، أصلا هو ما منعه من السجود لآدم إلا الحسد والكبر، ثم لما رأى هذا التوبة تاب الله على آدم ازداد حقده وكرهه وبغضه لآدم، فحقد على ذريته. ولذلك قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني، وقال في آية أخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولاحظوا يعني من شدة الابتلاء أن الله أعطاه سؤله، فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وقال في آية في سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. ولذلك سبحان الله العظيم خطوط الابتلاء والفتنة واضحة من قصة خلق آدم إلى اليوم، ولا يضل عنها إلا من طبع الله على قلبه وأضله، وإلا هي واضحة جدا لمن أراد الله به الخير. قال البيضاوي هنا وكرر لفظ الهدى ولم يضمر، لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل. في قوله هنا فإما يأتينكم مني هدى، وأبهمه قال هدى نكره، ما المقصود بالهدى هنا؟ هو مطلق الهداية التي أرسل الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. ثم تلاحظون أيها الإخوة كيف أن القرآن الكريم أعطانا حقيقة مهمة جدا لا يمكن أن تجدها إلا في القرآن الكريم، وهي أن رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد محمد واحدة، أصول الشرائع واحدة، وأنهم قد جاءوا بالتوحيد فقط، لم يأتوا إلا بالتوحيد. ولذلك يخطئ بعض العلماء من يقول الأديان السماوية ويقول ما فيه إلا دين سماوي واحد، أن الصحيح أن يقال الدين الخالص أو الدين الحق، وإنما وقع الاختلاف في الشرائع وليس في الدين. فأما الدين فكلهم الأنبياء من آدم نوح إدريس ثم بعدهم إبراهيم ثم بعد ذرية إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك، لكن وقع الاختلاف في الشرائع، في تفاصيل الشريعة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في نوع من هذه التفاصيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين واحد. وهذا مسألة واضحة جدا في القرآن الكريم، واضحة جدا لو تأملتوها في قصص الأنبياء بالذات، تجدون خاصة في سورة الأعراف، في سورة الحجر، في سورة الشعراء، واضح جدا أن كل واحد من الأنبياء جاء يأمرهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه مسألة واضحة. ثم ختم البيضاوي هذا التفسير فقال: وقرئ هدي على لغة هذيل ولا خوف بالفتح، يعني فلا، فمن اتبع هدايا، هذه قراءة الجمهور. وقراءة بعض القراءات الشاذة: فمن اتبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه لغة من لغات القبائل، هدي يعني هدايا. وتجدون في القرآن الكريم بعض اللغات الموجودة لبعض القبائل، وستأتي معنا إن شاء الله. أيوة تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، عطف على فمن تبع إلى آخره، قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله وكذبوا بآياته، أو كفروا بالآيات جنانا وكذبوا بها لسانا، فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية في الأصل العلامة الظاهرة، ويقال للمصنوعات من حيث أنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته، ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل، واشتقاقها من آي لأنها تبين آيا من أي أو من أوى إليه، وأصلها أأية أو أوية كتمرة، فأبدلت عينها ألفا على غير قياس، أو أيية أو أوية الأخيرة صحيحة، أو أوية أو أوية. أحسن الله إليك. أو أوية كرمكة فأعلت، أو آية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفا. والمراد بآياتنا الآيات المنزلة أو ما يعمها والمعقولة. وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه: الأول أن آدم صلوات الله عليه كان نبياً وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاصي، والثاني أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. والثالث أنه تعالى أسند إليه العصيان والغي فقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. والرابع أنه تعالى لقنه التوبة وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه. والخامس اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والخاسر من يكون ذا كبيرة. والسادس أنه لولا لم يذنب لم يجري عليه ما جرى. أكمل. والجواب من وجوه: الأول أنه لم يكن نبيا حينئذ والمدعي مطالب بالبيان. والثاني أن النهي للتنزيه، وإنما سمي ظالما وخاسرا لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له. وأما إسناد الغي والعصيان إليه فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافي لما فات عنه وجرى عليه ما جرى، معاتبة له على ترك الأولى، ووفى بما قاله للملائكة قبل خلقه. والثالث أنه فعله ناسيا لقوله سبحانه وتعالى: فنسي ولم نجد له عزما، ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان، ولعله إن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. وأدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة على تناوله كتناول السم على الجاهل بشأنه، لا يقال إنه باطل لقوله تعالى: وقال ما نهاكما وقاسمهما الآيتين، لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حينما قال له إبليس، فلعل ما قاله أورث فيه ميلا طبيعيا، ثم أنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك وزال المانع فحمله الطبع عليه. والرابع أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه، فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها، وكان المراد بها الإشارة إلى النوع، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا بيده وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وإنما جرى عليه ما جرى تعظيما لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية، وأن التوبة مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، وأن الكافر فيه مخلد. وأن غيره لا يخلد فيه بمفهوم قوله تعالى هم فيها خالدون. واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وعقبها تعداد النعم العامة تقريرا لها وتأكيدا من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة مما لم يتعلمه ولم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب معجزة يدل على نبوة المخبر عنها، ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من ذلك تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداء، خاطب أهل العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكون أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. الكلام الأخير هذا هو يعني يمهد للآية التي ستأتي إن شاء الله. البيضاوي هنا تكلم عن ثلاث مسائل في هذا الجزء الذي ختم به، فتكلم أولا عن هذه الآية والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، على أنها مقابل الآية التي قبلها فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المقابل لهؤلاء الذين كفروا وكذبوا وما هو جزاؤهم؟ الخلود في جهنم. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تكلم عن معنى الآية في اللغة وأن الآية تطلق على عدة معاني، ثم ختم الكلام بالحديث عن استدلال بهذه القصة كلها على عصمة أو على عدم عصمة الأنبياء، سوف أذكرها. أما المسألة الأولى وهي مسألة المقصود بالآية، قال والآية في الأصل العلامة الظاهرة. صحيح فعلا العلامة أو الآية في اللغة تطلق على العلامة، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى آيات الأنبياء آيات لأنها علامات دالة على صدق نبوتهم، والناس اليوم يسمونها معجزة، يقولون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، معجزة القرآن، معجزة موسى العصا، والله سماها آيات. ويعني في القرآن الكريم ما جئتنا بآية فأراه الآية الكبرى أي المعجزة، وسماها الله أيضا سلطان وسماها حجة، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ونحو ذلك، ويسميها العلماء اليوم في كتب الإعجاز وفي كتب التفسير يسمونها معجزات. قال وتسمى أيضا ويقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته آية. أحيانا تشوفون والله مثلا صناعة جميلة جدا تقولون والله هذه آية في الجمال، هذه آية والله، ماذا يقصدون؟ يعني أنها آية تدل على قدرة الذي صنعها وعلى إبداعه وعلى تميزه، ولذلك سميت هذه المخلوقات آيات كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني علامة تدل على أنه الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا تكلم وقال ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل تسمى آية. ما هو الآن القرآن الكريم المصحف مقسم إلى سور وكل سورة مقسمة إلى آيات، فأيضا هذا الجزء من السورة يسمى آية لأنه علامة على بداية وعلى نهاية فسمي آية لذلك. طيب ثم تكلم عن اشتقاق كلمة آية، وهذه مسألة اشتقاقية. أصل كلمة آية هل هي آية أو آواية؟ هذه مسألة اشتقاقية لا نتوقف عندها. ثم ختم بمسألة وهي مسألة عصمة الأنبياء الذين استدلوا بهذه الآية، ويبدو أن هذه مسألة تطول إن شاء الله نناقشها في المحاضرة القادمة في البداية، لكن الفكرة فيها أن هناك نزاع في هذه المسألة، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هم معصومون فلا يقعون في الخطيئة ولا يقعون في المعصية مطلقا، أم أنه قد يقع من بعض الأنبياء الصغائر من الذنوب كما حصل من آدم، آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وقع في هذه المعصية ووصفه الله سبحانه وتعالى بذلك فقال وعصى آدم ربه فغوى. فهذه هي المسألة التي يسمونها عصمة الأنبياء، يعني عصمتهم من الوقوع في الذنوب والخطأ، إن شاء الله نناقشها بإذن الله، لأن البيضاوي هنا ذكر استدلالات كثيرة في هذا الموضع فنذكرها إن شاء الله في بداية اللقاء القادم ونفصلها بإذن الله تعالى، ونقف عند هذا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روحه.